بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للعلامة الشيخ الصاوي رضي الله عنه. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصر، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصر. قوله واجزم، الجزم هو القطع، أي اقطع باعتقادك أيها المكلف ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، جنيا أو إنسيا. يعني أن الخطاب يشمل كل مكلف. واجزم بأن أولا يعني أول شيء يجب معرفته، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة. والمعرفة بل وهي عند المناطق والنحوين أخص من مطلق العلم. يعني المعرفة، العلم أعم والمعرفة أخص، لأنها تطلق على إدراك الجزئيات والبسائط، والعلم يطلق على إدراك المركبات والكليات والجزئيات والبسائط. يعني العلم يطلق على كل شيء، أما المعرفة تطلق على إيه؟ على الأشياء الداخلة في العلم، يقول عليها العلماء إيه؟ الجزئيات، يعني المسائل الجزئية المعرفة. أما العلم ده يطلق على إدراك المركبات والكليات. الفرق بين العلم والمعرفة. وأما عند أهل السنة فهما مترادفان، ولكن لا يقال في الله عارف لإهامها سبق الجهل، ولأن أسماءه توقيفية. يعني لا يجوز أن يقول الله عارف، إنما أقول الله عالم، لأن العلم فيه إحاطة، لكن المعرفة يسبقها الجهل. يعني كان جاهلا فعرف، كان جاهلا فعرف، لكن العلم لا. فلا يقال في الله تعالى عارف، وإنما يقال الله عالم أو الله يعلم. ما تقولش الله يعرف أو الله عارف، عارف بي، لا، الله عالم بي أو الله يعلم بي وبك، الله يعلم بكل شيء. ما تقولش الله يعرف كل شيء، لا. لأن أسماءه توقيفية، ولذلك تقول عرفت زيدا وعلمت زيدا وعلمت زيدا مجتهدا، ولا تقول عرفت زيدا مجتهدا، لأن المعرفة مختصة بالمفردات. والمراد بمعرفة الله معرفة صفاته، لا معرفة حقيقته أو حقيقة ذاته، لأنها ليست من الواجبات، فضلا عن كونها من أولها، بل لا تعرف لأحد ولو ارتفعت درجته. فالعلم طبعا العلم بالله بحقيقته طبعا دي مستحيلة طبعا. ليه؟ لأنه لا يعلم الله إلا الله، وترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. فالمراد بالمعرفة هنا معرفة إيه؟ الصفات والأسماء وما يجب لله وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى. فالأصح أن معرفة كنهه سبحانه وتعالى لا تجوز عقلا كما لا تجوز شرعا، بل فإن الحادث يقصر بالطبع عن عظيم هذا المقام، يعني الحادث لا يعلم القديم. قال الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز: ظننت جهلا بأن الله تدركه ثواقب الفكر أو تدريه إيقانا، أو العقول أحاطته بديهتها، أو هل أقامت به لولاه برهانا. الله أعظم قدرا أن يحيط به علم وعقل ورأي جل سلطانه، هذا اعتقادي، فإن قصرت في عملي فأسأل الله توفيقا وغفرانا. فطبعا يعني إدراك الذات مستحيل شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. وفي الحديث: إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه. ذكر هذا الحديث الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، نقلا عن ابن عربي في حقائق الأسماء، ولكن لم يوجد فيما بين أيدينا من كتب الحديث، لكن المعنى صحيح: إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، يعني لا البصائر يعني لا العقول تدركه ولا الأبصار تدركه، كما قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. أخرجه أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن سلام وابن عباس، وأخرجه الطبراني في الأوسط. تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. أي تفكروا فيما خلق الله تعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني أنت مأمور بأن تنظر في الحوادث لا أن تنظر في الخالق سبحانه وتعالى. تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. وسئل أبو بكر الصديق: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: هل يتأتى لبشر أن يدركه؟ قال: العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك. شوف يقول: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بتعريفه سبحانه وتعالى، يعني هو الذي عرفني بنفسه، فنظرت في نفسي فعجزت عن إدراك روحي، فعرفت الله بهذا. قال ونفخت فيه من روحي. طب أين الروح؟ لا أحد يعني. قل الروح من أمر ربي أعطاني شيئا يدل عليه، فإذا عجزت عنه إذن فعجزي عن إدراك المولى من باب أولى. ولولا ربي ما عرفت ربي، يعني لولا أن الله وهبني العقل المميز حيث عجزت عن إدراكه سبحانه وتعالى بهذا العقل، فلولا ذلك ما عرفته سبحانه. ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له هل يتأتى لبشر أن يدركه؟ فقال العجز عن الإدراك إدراك، يعني كونك عاجزا عن إدراك حقيقة المولى هذا هو الإدراك. وأنشدوا في ذلك لا يعرف الله إلا الله، فاتئدوا والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. العقل له حد محدود يقف عنده ويعجز عن إدراك حقيقة المولى تبارك وتعالى. ولذلك سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بما عرفت ربك؟ قال عرفته بما عرفني به نفسه. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، قريب في بعده بعيد في قربه، فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، يعني لا كالظرف في المظروف، يعني لا كالماء في الإناء، لا، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، فسبحان من هو هكذا ولا يقال هكذا أحد سواه. ده وصف سيدنا علي، وصف طبعا بليغ جدا. قال عرفته بما عرفني به نفسه سبحانه وتعالى، لأنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فانظر لأي إنسان تجد العينين سواء، الأذنين سواء، الأسنان سواء، اليدان، الرجلان، الأصابع، كل شيء في الإنسان كما قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. عرفته بما عرفني به نفسه، لا يدرك بالحواس. تعالى الله أن يكون جسما يحس أو يمس، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، يعني لا يقال طوله كذا أو عرضه كذا سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يشبه بالناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قريب في بعده وبعيد في قربه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الحبل اللي في العنق اللي متصل بالإيه؟ بالقلب. الله أقرب إليك منه لكن بعيد في المكانة سبحانه وتعالى، يعني لا يصل إليه أحد. هذا معنى قريب في بعده يعني في المكانة وفي العلوم. الله تبارك وتعالى سبحان ربي الأعلى سبحان بعيد في قربه. ليه؟ لأنه لا يحل في مكان. تعالى الله عن ذلك. ليه؟ قال لأنه خالق الزمان وخالق المكان، يعني كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. كان الله قبل كل شيء، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى، وهو الآن على ما عليه سبحانه وتعالى. قريب في بعده، بعيد في قربه. ولذلك في سورة الواقعة قال إيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب، شوف إحنا قاعدين حوالين الميت ومع ذلك المولى أقرب إليه منا. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نتكلم عن الميت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قريب في بعده، بعيد في قربه. بعيد ليه؟ لأنك أنت ما تقدرش تدرك سبحانه وتعالى. فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، يعني الفوقية هنا مش فوقية حسية، هو فوق وإحنا تحت، لا، زي ما يقول الجهال، لا لا، لا يقال تحته شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تفسير قوله تعالى إيه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء. تفسير ايه النبي عليه الصلاة والسلام للآية. فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، لأنه هو الظاهر سبحانه وتعالى، وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء. لأنه هو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أي شيء تنظر إليه يدلك على الله، كما قال أبو العتاهية: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وله في كل آية، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ليه؟ محدش يقدر يخلق زيه سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تكلم عن الأصنام، يقدر يخلق الأصنام، حد من الأصنام اللي انتم تدعونها من دون الله يقدر يخلق ذبابة؟ ولو لو جمعت كل ما في الأرض من أصنام ما يقدروش يخلقوا بعوضة. ولو اجتمعوا له: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لأنهم كانوا يلطخوا الأصنام بالحلوى والعسل ويزعمون أنها إيه؟ تأكل. يجد الذباب والبعوض يأكل العسل والحلاوة اللي على الإيه؟ الصنم. طب لمن الصنم ما قدرش يهش الذباب من عليه يبقى إله منين؟ نشوف القرآن بيقول ايه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. مش قادرين يحوشوا الذباب وهو عم ياخد العسل من على دماغهم. ها؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله. وهو في كل شيء لا كشيء في شيء. يعني لما نقول الله تعالى يعني زي ما نقول ايه؟ كان احد الصالحين وقيل انه سيدنا ابو بكر وقيل غيره لما يقول ايه ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله او فيه او بعده. يعني ان دلالة هذا الشيء على الله اما قبل ان اراه او فيه او بعد ان رأيه. يعني انه يشاهد الله تعالى بقلبه قبل كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. وهو في كل شيء لا كشيء في شيء. يعني لا حلول ولا اتحاد. لا حلول ولا اتحاد. يعني لأن الله لا يحل في شيء ولا يتحد بشيء. فالجماعة طبعا اللي بيقولوا بأن الله حل في جسد سيدنا عيسى أو في سيدنا مريم أو في سيدنا عزرائيل عزير هؤلاء مخرفون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما دام يأكلان الطعام يبقى من الحادثات ويحتاجان إلى الطعام. والذي يحتاج إلى الطعام يكون ضعيفا والذي يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الإخراج البول والبراز. والإله ليس كذلك. يا سلام. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه غني وهو الغني الحميد غني عن عباده فلا يحتاج إلى طعام أو شراب بل هو يطعم عباده. وهو يطعم ولا يطعم. فسبحان من هو هكذا أي سبحان من وصفه هكذا ولا يقال هكذا أحد سواه. يعني هذا الوصف لا يستحقه أحد سوى الله تبارك وتعالى. وذلك المشركون لما قالوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد. أحد أي واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله. لا يشبهه أحد لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. لم يلد لأن الذي يلد يموت ولم يولد لأن الذي يولد يرث المجد عن أبيه ولم يكن له كفوا أحد. كفوا يعني ليس له شبيه وليس له نظير وليس له مثيل. يعني لا في بعض الوجوه ولا في أكثر الوجوه ولا في كل الوجوه. ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه. هذا معنى ايه ولم يكن له كفوا احد. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور هدي، ومن أخطأه ذلك النور ضل. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وأحمد وغيرهم، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة. إن الله خلق خلقه في ظلمة، يعني في مكان مظلم، ثم رش عليهم من نوره، يعني من نور خلقه، لأن النور القديم لا يتجزأ سبحانه وتعالى. فمن أصابه ذلك النور هدي، ومن أخطأه ذلك النور ضل. ده في الأزل. أي فمعرفة العبد لربه نور من الله يقذفه في قلبه، هذا معنى رش النور، فيدرك بذلك أسرار ملكه، ويشاهد غيب ملكوته، ويلاحظ صفاته. وهذا معنى قوله الله نور السماوات والأرض، أي منورهما. معنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما، منورهما بالشمس والقمر والنجوم، دي بالأنوار الحسية. والأنوار المعنوية اللي هي إيه؟ أنوار الإيمان والإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله. فمعنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما ومنور قلوب المؤمنين فيهما، برضو بنور الإيه؟ بنور الإيمان والإسلام. وسمى الحق ذاته نورا لأن النور هو الضياء المظهر للأشياء، الضياء هو النور المظهر للأشياء. فمعنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما كي يظهر ما فيهما للناظر. فإذا سمى ما يظهر غيره بالإضافة إلى الإدراك نورا، فلأن يسمى من يظهر الأشياء من العدم إلى الوجود بالإيجاد أولى، بل هو نور النور أي خالق النور سبحانه وتعالى، لأنه مظهر لكل نور. يعني أطلق على الشمس وعلى القمر نورا، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا سبحانه وتعالى. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يبقى هنا أطلق على الشمس والقمر وهي أجرام، أطلق عليها اسم النور لأنها سبب في إظهار الأشياء. يعني شوف انت لما يكون فيه ظلام، أول ما القمر يظهر يكشف لك الأشياء، ساعة الشمس تطلع تزيل الظلام وتظهر الايه؟ الأشياء في الكون. عشان كده أطلق عليها اسم ايه؟ النور. لأن من يظهر الأشياء من العدم إلى الوجود فمن باب أولى أن يطلق عليه اسم ايه؟ النور. الله نور السماوات والأرض أي منورهما. مثل نوره أي مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكات، والمشكات قوة غير نافذة، فشبه صدره بالمشكات. المشكاة اللي هي ايه الطاقة، الطاقة اللي هي مش نافذة، زمان كان يعملوها في الحيط، لكن لو نفذت تبقى نافذة شباك لانها تنفذ للايه للناحية التانية، لكن دي ايه اسمها ايه مشكاة اللي هي الطاقة غير النافذة. فشبه صدر المؤمن بالمشكاة، خلي بالك من التشبيه، وشبه قلبه في صدره بالقنديل، مثل نوره اي نور المولى في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، يعني زي القلب في الصدر، زي الايه السراج او المصباح في الطاقة. جرب التشبيه كده. وشبه معرفته بالمصباح في القنديل، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. وشبه معرفته بالمصباح في القنديل، وشبه القنديل الذي هو قلبه بالكوكب الدري المضيء، وشبه امداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراج في الاشتعال. هذه معنى الايه الآية. يبقى المشكاة هي صدر المؤمن، والمصباح فيها هو القلب، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة عارف اللي هي فيها ايه، فيها المعرفة، معرفة المولى اللي هي نور، نور الإيمان، ومعرفة الله تعالى بالنسبة لمين؟ للمؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني قلب المؤمن داخل المشكاة اللي هي الطاقة دي، ومن داخله المصباح اللي هو معرفة الله ونور الله تعالى في قلب كل مؤمن، يشبه الكواكب، الكوكب الدري اللي هو ايه النجوم اللي انت شايفها، مش انت شايف النجوم مضيئة؟ كذلك قلب ايه المؤمن مضيء بإضاءة المولى له بمعرفته سبحانه وتعالى. وشبه المعرفة بالزيت، يعني من طول ما فيه معرفة يبقى زي السراج ما يبقى فيه زيت يبقى مضيء، لو نشف الزيت ينطفئ ليه السراج. فشبه امداده بالمعرفة بالزيت الصافي. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسخ نار، نور على نور. وقد أطلق سيد الصوفية الإمام الجنيد القول بأنه لا يعرف الله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله سبحانه جل شأنه. وقال العارفون، قال العارفون سبحان من كان عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به، وسبحان من يعرف بأنه لا يعرف. شوف كلام العارفين، كلام جميل. سبحان من كان عين العلم به عين الجهل به، يعني من جهل حقيقة الله فقد علم به، لأن ترك الإدراك إدراك. مدام اعترف بأنك عاجز عن معرفته فأنت قد عرفته، ها؟ يبقى أنت كده علمت به. فعين الجهل هي عين العلم، يعني أن العجز عنه هو الإدراك، وعين الجهل به عين العلم به. وسبحان من يعرف بأنه لا يعرف. وسئل بعض العلماء عن الله تعالى فقال: إن سألت عن أسمائه فقد قال: ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وإن سألت عن صفاته فقد قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك الصحابي في قصة في البخاري لما كان كل ما يقرأ في الصلاة يقرأ بهذه الصورة: قل هو الله أحد، في الركعتين، حتى إن قرأ صورة غيرها قرأها معها، وإن اقتصر على صورة قرأها هي هي. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لما تصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: حبك إياها، قولوا له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. يعني لأنه إيه؟ عرف الله، عرف الله بهذه الصورة، أو عرف صفات المولى بهذه الصورة فهو يحبه. يعني ساعة إبليس يخطر على بالك بشيء اقرأ له الصورة، يقول لك إيه ربنا مثلا وإيه صفته، فأنت إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت قفلت عليه بالقفل والمفتاح، ما ليش فرصه تاني. قال: وإن سألت عن أقواله فقد قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سألت عن أفعاله فقد قال: كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى يرفع أقواما ويضع آخرين، سبحانه وتعالى يرفع أقواما ويضع آخرين، كل يوم هو في شأن. يغني الفقراء ويفقر الأغنياء، يرفع الأساسن وينزل الأعالي، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. وإن سألت عن نعته أي وصفه فقد قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وإن سألت عن ذاته فقد قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما خطر بذلك فالله غير ذلك. يعني احيانا الشيطان يسول للانسان يعني صورة من لله تعالى، لكن لا، هو ليس كذلك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أبو يزيد البسطامي في مقام المعرفة والتوحيد: خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله، خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله. قال: وهذا كلام مشكل، مشكل الظاهر، وأجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن معنى قوله وقفت الأنبياء بساحله أنهم خاضوه وانتشلوا منه، يعني الأنبياء خاضوا هذا البحر وخرجوا منه، فوقفوا على ساحله الثاني، يعني قطعوا إيه؟ البحر كله، لعلو إيه؟ درجته. وأما أنا فقد خدت ذلك البحر واستمررت ايه غارقا فيه. يعني يقول دخلت فيه وما زلت ايه غارق. لكن الانبياء طبعا خاضوا هذا البحر وخرجوا منه ووقفوا على الساحل الثاني. الجاهل لما يقرا كلام كده ولذيذ يقول لك ده كلام كفر، ده بيفضل نفسه على ايه على الانبياء. ده بالعكس، لو بيقول انا في المؤخر ورا والانبياء في المقدم فكيف افضل منهم من ايه؟ ده بيقول هم خاضوا هذا البحر وانتشل منه واصبحوا على الساحل الاخر في النهايات، انما انا ما زلت ايه غرقان، عايز اللي يطلعني ويديني عندهم. ايوه، لكن الجاهل طبعا بيقول على مزاجه هو عشان يكسر الرب وبس. لكن شوف كلام اهل العلم رضي الله عنهم. ايوه، مدعين العلم مولانا. نعم، مدعين العلم. وبعدين الجواب الثاني قال أن المراد بالأنبياء ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أعطي معارف لم يصل إليها الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصل هذا العارف لبعضها بالتبع له صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثت الأنبياء. قال ولا محظورة في ذلك. لكن مهما يكن طبعا انه الواحد مهما كان وليا من الاولياء لن يصل الى مقام الانبياء والمرسلين. الجواب الثالث ان الانبياء شارعون فلم يخوضوا ذلك البحر خوفا على اممهم من اقتدائهم بهم في ذلك الخوف. وأما هذا العارف فليس بمشرع فلم يبالي بما يقال فيه. وليس بمقتدى به، وذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وفي هذا القدر ايه كفاية. يعني أن هذا الولي خاض في البحر، أما الأنبياء فلم يخوضوا في هذا البحر لأنهم مشرعون حتى لا يقتدي بهم أحد. هي الخوض في المعرفة، في معرفة المولى تبارك وتعالى. يعني الأنبياء لم يخوضوا حتى لا يقتدي بهم أحد، وأما هذا أخطأ فإيه فخاض. لكن طبعا يعني الجواب الاول اولى، وده اللي اقتصروا عليه العلماء دايما في الجواب عن كلام سيدي ابي يزيد البسطامي، ان الانبياء قطعوا بحر المعرفة من الساحل الى الساحل، واما هذا فما زال ايه في اول البحر غارقا. كل ده معنى ايه؟ وجزم بان اولا مما يجب معرفة، اي معرفة صفات الله عز وجل وليس معرفة الحقيقة، لان كل الكلام ده في نفي معرفة الحقيقة. لما انت تعرف الاسماء، تعرف الصفات، تعرف الافعال، بس ده الواجب عليك. انما حقيقة المولى طبعا العجز عنها هو العلم، او الجهل بها هو العلم نفسه. واجزم بان اولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصر أي اختلاف قائم في أول الواجبات على المكلف. فقيل هو المعرفة، قال وهو الحق، هذا هو القول الحق، ولذلك قدمه. وجزم بأن أولا مما يجب معرفة، أي معرفة الله تبارك وتعالى، فهي أول الواجبات على المكلف أن يعرف الله عز وجل. وأفرده عن قوله وفيه خلف، أي اختلاف. وقيل النظر، وقيل أول جزء منه أي من النظر، وقيل القصد إليه، وقيل الشك هو لأبي هاشم الجبائي رئيس المعتزلة، وقيل النطق بالشهادتين، وقيل الإسلام، وقيل التقليد، وقيل أحد أمرين إما التقليد أو المعرفة، وقيل التفرغ للنظر بمعنى ترك الشواغل، وقيل اعتقاد وجوب النظر، وقيل الإيمان. لكن الرأي الراجح أن أول شيء يجب على المكلف هو معرفة الله تبارك وتعالى، أي معرفة ما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى. هذا هو الإيه؟ الواجب الذي أوجبه العلماء على كل مكلف. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، وفيه خلف منتصف في حوالي 11 قول تاني في أول الواجبات، ولكن المهم هو إيه؟ الرأي الأول أو القول الأول، وهو وجوب معرفة ما لله، أي ما يجب في حقه وما يجوز في حقه وما يستحيل إيه في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان أول الواجبات هو المعرفة، معرفة الله، وكان النظر وسيلة لها، قال فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي. فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي. أيوه. تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. إذن فالنظر للنفس والنظر للعالم العلوي السماوات والعالم السفلي الأرض وما فيها، ده وسيلة لمعرفة المولى تبارك وتعالى. فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي. لما كان أول الواجبات المعرفة على الأصح، وكان النظر وسيلة لها، كان واجبا، يعني النظر في المخلوقات واجب. ليه؟ لأنه وسيلة لمعرفة صفات المولى تبارك وتعالى وأفعاله. والنظر لغة الإبصار والفكر، واصطلاحا ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى مجهول، كما إذا أردت أن ترتب أمورا لتعرف بها وجوده تعالى، وذلك بأن تقول العالم متغير، وهذه مقدمة صغرى علمت بالمشاهدة، العالم متغير زي ما انت شايف، انت بتولد صغير ثم تكبر ثم تموت، وكذلك النبات وكل شيء في الوجود يبدأ ويتغير وينتهي، يعني له بداية وله ايه وله نهاية مع التغير، مع التغير يبقى جديد ويقدم، يبقى صغير ويكبر، يبقى قليل ويكثر، يبقى ضعيف ويقوى. كل دي اسمها متغيرات. العالم متغير وكل متغير حادث، لان المتغير بيحتاج الى من يغيره. ولذلك شوف، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يبقى هنا التغيرات ايه؟ اطوار، اطوار خلق الايه؟ الانسان. وكل متغير حادث، فان كان موجودا به فان كان موجودا به ان كان موجودا بعد عدم فحدوثه ظاهر، يعني لم يكن ثم كان، وان كان معدوما بعد وجود فكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكل ما له بداية او نهاية فهو ليس بقديم انما هو حادث. ابنك مثلا وجد بعد ايه؟ بعد العدم. وجدك عدم بعد وجود، عشان انت ما شفتش تاريخ الولادة بتاعه. حد شاف تاريخ ولادة جده؟ طبعا ده بعيد. يبقى كل ما كان معدوما فوجد، وكل ما كان موجودا فعدم، يبقى ده ايه؟ حادث. يعني كل ما له بداية وله له نهاية فهو حادث، لأنه متغير. كان معدوما فوجد، كان موجودا فعدم. زي ولدك وجدك، ولدك كان معدوما فوجد، فانت شفت تاريخ ميلاده وعارف. لكن جدك انت طرحت لقيته، اللي هو ابو ابوك او ابو امك، لكن هل حضرت انت تاريخ ميلاده؟ مش ممكن طبعا. ازاي يعني واحد يحضر تاريخ ميلاد جده؟ ولا واحد. فالقديم لا يكون حادثا ولا يلحقه العدم، ده وصف المولى عز. لكن هنا ده وصف الحوادث، اما هو معدوم فوجد او موجود فعود. فنتج عن ذلك ان العالم حادث، فتقول العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. يعني لا بد له من موجد يوجده، يعني وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال. فنتج العالم لا بد له من محدث، وهذا المحدث سبحانه وتعالى واجب الوجود. واجب الوجود لأن الحادث لا يحدث نفسه. المخلوق يخلق نفسه؟ طبعا لا. يبقى مدام العالم ده حادث يبقى لا بد له من محدث، وهذا المحدث واجب الوجود، ليس له أول وليس له آخر سبحانه وتعالى، إلى آخر الصفات التي يتوقف عليها الإيجاد. وإلا ما وجد العالم. ولذلك أنا قلت لكم المثال تحسيدنا الإمام أبو حنيفة مع كبير الملحدين. كبير الملحدين لما قال يعني ايه

أيوة قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. أيوة كان الشيخ عبد الرب يقول يا أنت أحمد الله اللي اسمك سيد وعلي ومحمد، لو صبحت لقيت نفسك كذا كذا كذا كذا كنت ماذا تصنع؟ تروح فين وتيجي منين؟ ها؟ وتودي المصيبة دي فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. القرآن الكريم أثبت لو تعالى خلصتي. أي نعم. أي أثبت على فرنسا. أي. هي الكثيرة جدا هي في فرنسا عندها 240 سنة. نعم. أي. فرنسا بقول أخشى إنه كل المسلمين في الصبح عند فرنسا لا طبعا. ده كثير جدا يعني الأمثلة، أمثلة الإسلام دي يعني، بس هي عندما يركب العقل في الرأس. لأن مشكلة هؤلاء القوم الغاء العقل، ما فيش تفكير يعني. ها قال برضو كنت اقعد القسيس ده اللي هو المطران ده، قال كنت اقعد مثلا في الكنيسة اسمع الوعظ والارشاد، ممنوع تقول لما او لماذا او كيف، قال تسمع وتشتري بس، لكن كلام او تعليل مستحيل. قال لكن في الإسلام تقعد في مجلس العلم تسأل ليه الآية دي قالت كذا وليه الحديث ده قال كذا، طب في تعارض بين الآية والحديث أو بين الآية دي والآية دي، طب كيف نوفق بناتهم؟ قال هنا عندنا ما فيش الكلام ده إطلاق، الغلط غلط والصح صح، ولا نعرف نقول إيه الغلط ولا إيه الصح. قال لكن الإسلام واضح لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هاي لكن ده لما حاجة من وضع البشر فكلها اختلاف، كلها يناقض بعضها بعض، تلاقي الإنجيل ده يناقض الإنجيل ده يناقض الإنجيل ده يناقض كل يعني ما في الإنجيل يناقض بعضه بعضا لأنه من وضع إيه؟ البشر. لكن القرآن لا، من عند الله تبارك وتعالى. فانظر إلى نفسك يبقى لابد من النظر، لأن النظر يوصل إلى المعرفة. إلى نفسك أولا، ليه؟ قال لأنها أقرب الأشياء إليك، أقرب حاجة لك نفسك، كما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وفي أنفسكم آيات تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، فأبصروها وانظروا فيها. وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. طبعا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هو سيدنا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة بعد ايه؟ ذريته. طب جات من طين ازاي؟ ما انت اكلك وشربك ولبسك من الطين، فالنطفة نفسها مكونة من اثار الطين، الاكل والشرب اللي انت بتاكله من الارض. ثم خلقنا النطفة علقة اللي هي ايه؟ قطعة الدم، قطعة الدم المتجمدة ادي العلقة. فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم قدر ما ينضغ. ها فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما يعني زمان كان العلماء يقولوا أصل الإنسان اليبوسة ثم الطراوة. أصل الإنسان اليبوسة ثم الطراوة. العلم الحديث كان بيقول أصل الإنسان الطراوة ثم اليبوسة، لكن لما ظهرت الأجهزة الحديثة في العلم التجريبي اكتشفت أن أصل الإنسان اليبوسة كما قال العلماء القدامى، والقرآن يؤيدهم، فخلقنا المضغة عظاما، العظام ديت ربنا بيخلق من المضغة عظام ثم يكسو، يعني الهيكل العظمي بيخلق أولا ثم يكسو الله هذه العظام بلحم، مش يعمل اللحم وبعدين العظام جواه، لا صح. شوف ترتيبات المولى لما قعدوا عن طريق الكمبيوتر يعني يراقبوا مراحل الجنين، مراحل خلق الجنين كيف يتكون، فلقوا طبعا ان القرآن موافق لما اكتشفه العلم الحديث من ان اصل الانسان اليبس اللي هي الايه الهيكل العظمي ثم ايه اللحم فوقه. كان زمان جزار يقول له حش حتة العظمة من اللحمة، جزار فقيه قال انا حش كيف يعني، ربنا بيقول فكسونا العظام لحمة، فانا حشها كيف من جواه ايه فقيه جزار فقيه ربنا كساها باللحم وانا قشرها فتبارك الله ايه احسن الخالقين سبحانه وتعالى. فاذا تأمل الانسان نفسه وجدها مشتملة على سمع وبصر وكلام وذوق وشم ولمس وطول وعرض ورضا وغضب وحزن وفرح، يعني أشياء حسية وأشياء معنوية، من في الرضا والحزن أنت تحس بيه حسيا لا، وإنما وجدانيا تجده في قلب، الرضا لا مكانه القلب، الحزن الفرح كل هذه حاجات وجدانية توجد فين في النفس وكلها خارجة من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم، كل من عليها فهي حادثة مفتقرة لصانع حكيم واجب الوجود سبحانه وتعالى، واجب الوجود. ومعنى قوله فانظر إلى نفسك أي إلى أحوالها، والمراد بالنفس هنا الذات، ذاتك جسمك قالوا إنما بدأ بها لما ورد من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف إيه ربه. طبعا يعني هذا ليس حديثا، يعني محدش يظن ان ده ايه وارد حديث من عرف نفسه وعرف ربه. الامام السيوطي له رسالة صغيرة كده اسمها القول الاشبه في معنى حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني هو من كلام يحيى بن معاذ الرازي، من كلام سيدنا يحيى بن معاذ الرازي وليس حديثا نبويا. قيل معنى من عرف نفسه عرف ربه، ومعناه صحيح طبعا، اي من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالغنى والقدم سبحانه وتعالى. يعني مدام أنا فقير حادث يبقى الله تعالى غني قديم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي من تفكر في بدائعها استدل بها على وجود الصانع سبحانه وتعالى. من تفكر في بدائعها استدل بها على وجود الله تبارك وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه. وقال الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز وحل الرموز: هو إشارة للتعجيز، أي أنت لا تعرف نفسك فلا تطمع في كنه ربك، أي لا تطمع في معرفة حقيقة ربك سبحانه وتعالى، لأنك لا تعرف نفسك، لا تعرف نفسك. يعني شوف انت لو مسكت سماعة الطبيب مثلا وحطيتها في ودانك وحطيت السماعة على القلب تلاقي زي النجارة اللي بتضرب دب دب، ومع ذلك شوف الاذن لا تسمع القلب رغم الطبلة الشغالة جوه دي. يعني مين اللي حجب الصوت ده عن يعني بين القلب والاذن؟ مفيش يعني 30 سنتي بالكتير، ومع ذلك ديك تنام وتصحى وانت مش سامع اي حاجه. ها تيجي تاكل بالمطحنه دي، ها وعاد ايه عمليه التمثيل الغذائي داخل الجسم انت متريان بيه، تلاقي ايه الاكل ده يتهضم وكل الغذاء يروح لايه لمحله اللي هو محتاجه. اللي عايز سكريات ياخد سكريات، واللي عايز دهنيات ياخد دهنيات، واللي عايز نشويات ياخد نشويات، ها بروتينيات ياخد بروتينيات، وهكذا. وهو ربنا اللي خلق الغذاء وهو اللي وزع الغذاء داخل الجسم. انت بتاكل مش عايل هم حاجة، ما تقعدش تقول ايه احنا عايزين ناكل مثلا الدهون واحدة والبروتينات مثلا واحدة والسكريات واحدة، ده انت عم ايه بتعد في علاجة. كل حاجة مع بعضيها يلا ها مش هنفصل ها ها. لكن شوف المولى عاد هو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جعل في الغذاء كل الفيتامينات التي يحتاجها الجسم. شفت ازاي؟ وبعدين لو جيت اسرفت في شيء تلاقي نفسك اصبت بمرض ضد هذا الشيء الزائد. يعني تفضل تاكل فلاح تلاقي عاد الاحماض تركزت في رجليك تحت، حمض يقولك اسد، يقول لك ايه بطل اكل لحم. ليه؟ حد قال ايوه انت كده خدت حقك، لانك ايه اسرف. وكل واشربوا ولا تسرف، اللي كنت هتاكله في 40 سنه كلته في 10، يبقى الفقير احسن منك. ها انت ما لا ترمي وبس، ما صدقت ايه لقيت اللحم. طيب ماشي، لكن ما ولا يظلم ربك احد، انت ليك كمية يحتاجها الجسم، انت عاد ايه تجاوزت، وربنا قال لك وكلوا واشربوا ولا تسرف. الاسراف هو مجاوزة الحد. أسربت في أي شيء زائد تلاقي ينتج لك مرضا يمنعك من هذا الزائد. يبقى الفقراء مرحومون لأنهم عندهم ما يسرفون فيه. كل شيء على الكد، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. كل ده لما الإنسان ينظر، يعني ينظر في نفسه يعرف الله تعالى. ثم تنظر إلى نفسك، ثم انتقل للعالم العلوي. يعني بعد ما تنظر في نفسك، خلي بالك النظر ده عشان يوصلك لمعرفة المولى تبارك وتعالى، أي كالسماوات السبع والعرش والكرسي والملائكة والليل والنهار والسحاب والشمس والقمر والنجوم، كل ده عالم ايه؟ علوي. يعني العالم العلوي دي، شوف خلق السماوات بغير عمد ترونها. طب مين ده؟ احنا مش عم نقدر نعمل يعني سقف بدون اعمدة ولا حصان. يعني اول ما تتسع المساحة لازم نعمل اعمدة ايه في النص، يعني الاربع حيطان ما تنفعش، لابد ايه نحط في النص حاجات تساعد على حمل الايه السقف. لكن شوف شوف السماوات كدي، خلق السماوات بغير عمد ترونها سبحانه وتعالى. من يقدر على ذلك الا العظيم جل جلاله وتقدس اسماؤه. يا سلام. طبعا العرش والكرسي والملائكة دي احنا ما شفناهاش طبعا، وانما يعني جاءتنا عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العرش ده شيء عظيم، اعظم من السماوات والارض والكرسي، بل ورد ان السماوات السبع والاراضين السبع والكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من العرش، زي حلقة في فناء من أفنية العرش. ده السماوات السبع والأراضين والكرسي. طبعا في انت نفسك ايه تعجز عن ان تفكر فيه. سبحانه وتعالى. هنا عاد الليل والنهار ده مدرك، ادينا شايفين اهو الشمس تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، وبعدين عاد ايه في الاربع فصول تختلف. عشان كده القرآن قال رب المشرق والمغرب وما بينهم، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال فلا اقسم برب المشارق والمغارب. شوف كل شيء بحسب رب المشرق والمغرب، يعني الجهتين، ادي مشرق وادي مغرب باعتبار الجهة، هذه مشرق وهذه مغرب، بس الجهات الايه الستة ولا اربعة قولان لمفاس قولان ده سعاد هم ستة: الشرق الغرب الجنوب الشمال الفوق والتحت. ولا نسيتهم دول؟ ها؟ لا ستة سبحانه وتعالى. هاي يبقى هنا رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين باعتبار الصيف والشتاء. فالمغرب الشمس تشرق في الصيف من مكان، وتشرق في الشتاء من مكان، يعني تختلف كده تتزحزح، واخد بالك؟ رب المشرقين ورب المغربين، وكذلك تغرب في مكان في الصيف وتغرب في مكان اخر في الشتاء. طب رب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قال باعتبار الفصول الاربعة الصيف والشتاء والربيع والخريف، اربعة فصول في السنة. وان كانت الان طبعا ثقب الاوزون لخبط الدنيا، لا حد عارف الصيف من الشتاء دلوقتي، لكن زمان كانت امور ظاهرة، يعني الخريف ظاهر، الربيع ظاهر، الصيف ظاهر، الشتاء ظاهر، كانت فصول اربعة اربعة، يعني كل ثلاث شهور فعلا تجد تغييرا، يعني ايه سبحان الله تدريجيا، الخريف قريب من الشتاء، الربيع قريب من الايه من الصيف، لكن دلوقتي زي بطيخة شكتها نصين، نص شتاء ونص حر على كده. ده كله ده ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ايوه، ما هو من لعب، اللعب في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني في الذرة، بيلعبوا الان في الذرة وفي النووي، ويجربوا تجارب نووية في البحر، يعني عملت مشاكل طبعا في الجو وفي البحر. مشاكل كبيرة جدا يعني. لكن شوف القرآن، لو واحد جهول يقول لك ايه، طب القرآن يقول المشرق والمغربين والمشارق، طب ايه الجاهل يقول لك ده ازاي كده؟ وشوف سبحانه، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تلاقي ايه الليل يوصل 14 ساعة والنهار 10، والنهار يوصل 14 والليل 10، بالتدريج بالدقيقة، كل يومين دقيقة. ما هو لغاية حداجر صوبة يدي الخمسة إلى خمسة والفجر خمسة إلى خمسة. أي سبحان الله، المغرب خمسة إلى خمسة والفجر خمسة. أي يعني بالضبط 12 ساعة. سبحان الله، ده التكوير والإيلاج، ده يخش في ده وده يخش في ده، سبحان الله، يعني سواد الليل يخش في نور النهار ونور النهار يخش في ظلمة الليل، يعني شوف أربع ساعات وأربع ساعات، مين يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. لذلك النمروذ لما كان بيجادل مع سيدنا ابراهيم، قال يا ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، شوف التحدي، فبهت الذي كفر، الم ترى الى الذي حاد ابراهيم في ربه ان اتاه الملك، اذ قال يا ابراهيم ربي الذي يحميك، قال انا احيي واميت، طب تحيي وتميت ازاي؟ ايوه، نجيب الشيخ سيد نحكم عليه بالاعدام ثم بالبراءة، يبقى حكمنا عليه بالموت ثم احيناه، قال له ماشي زي بعض، تمشي دي ماشي، تحكم عليه بالاعدام ممكن تعدم، تحكم عليه بالبراءة تضحي وهبت له الاجل، ما هو خلاص لما يقول الاعدام يبقى ايه ايقن بالموت، انقضى الامر، انقضى الامر، حكم عليه بالبراءة، يقول لك انا اتولدت من جديد. يقول لك الشيخ محمد عبده كان قاضي، وبعدين ايه كان لما يجي يحكم بالاعدام كان يجيب العلم القدام كده يعنجلها كده، فواحد يحكم عليه بالاعدام عرف الفجر، يعني عرف ايه الحركة دي منه، فقال له انا المتهم يطلب شيئا من القاضي، قال له ايه قول عايز يقول ايه قبل انت بالحكم، قال له تردع لما دي الورق. عرف المتهم الظاهر عليه ايه سوابق، يعني حضر المحكمة كثير. وهو لو حضر المرة ما عرف، لكن لما حضر كثير عرف انه الشيخ محمد عبد لما يجي يحكم بالعدالة عم يجيب الأمة ليه بجدها، ولما يكون براعي يوديها الورد. زمان انا لو غدر رغض سواء البرتجية يقول لك ده فيه اللي هذا وفيه النيابة فلانا وفلان ده يعمل كذا وده يعمل كذا. ايوه عشان من الدخول اللي ايه بيدخل تحت المحكمة كتير، فعارف مين مين الشديد ومين اللين. ايوه وكذلك السحاب من ضمن العالم العلوي، السحاب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. شوف كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، ها؟ يعني زي ما بنعمل كده في انبات النبات هنعمل كده في احياء الموتى في يوم الحشر، هيعمل كده يعني يرسل الله مطرا كمني الرجال فتنبت الأجساد من الأرض من عجز الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجز الذنب منه خلق ومنه يركب، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. سبحان الله، يعني شوف ربنا بيديك تشبيه ازاي. شوف انت السحاب يرسله الرياح تشيله وتوديه في المكان اللي عايز ربنا ينزل فيه المية، تنزل المية الحبة اللي انت ايه رميتها في الارض تنبت بعد كده تبقى زرع. يوم القيامة الناس يخرجون من الارض بهذه الصفة، بهذا كذلك نخرج الموتى، اي مثل ذلك الاخراج نخرج الموتى لعلكم ايه تذكرون. شفت العجائب عاد في السحاب. ذلك سيدنا هارون الرشيد امير المؤمنين كان ينظر للسحابة كده ويقول ايه امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. لما ارتفعت الرقعة الاسلامية من المشرق للمغرب الجنوب الشمال كان يوسع السحابة كده لا مطرح ما تمطري مطري العشر جاي ها لو العشر الزكاة يعني امطري حيث شئتي فسوف يأتيني ايه خراجك. ها الزكاة جاي عشان مطرح ما تمطر طبعا ايه المسلمون بيخرجوا زكاتهم ويرسلوها الى ايه بيت المال. هذه برضو آية من آيات المولى تبارك وتعالى. ثم السفلي العالم العلوي، ثم ايه يعني نظر في النفس، ثم الى العالم العلوي ثم العالم السفلي. فالارض وما حوت من اشجار وانهار وابار، قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللي عنده بس ايه عقل، ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه قلب او ألقى السمع وشهد قلب يعقل به، لأن يعني القرآن قال على المشركين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، قال لهم قلوب لا يفقهون به. فمن تأمل تلك الأشياء وعرف أنها مخلوقة لله تعالى وهو متصرف فيها بالإيجاد والإعدام والحركة والسكون كان عارفا بالله بالدليل. خلي بالك خلي بالك بأمور واجبة هذا ده من العلم الواجب والفقه الأكبر علم التوحيد ده عشان معرفة مين المولى تبارك وتعالى. قال بعض العارفين وهو أبو العتاهي يعني ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. سبحانه وتعالى تجد به صنعا بديع الحكم يعني الذي ينظر في نفسه ثم ينظر إلى العالم العلوي ثم السفلي يجد صنعة بديعة الحكم. والبديع قال هو ما صنع على غير مثال سبق بديع السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو المبدئ المعيد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. تجد به أي أي تعلم وتتحقق صنعا أي صنعة باهرة وبديعة على غير مثال سبق لكن به قام دليل العدم درد على الفلاسفة والملحدين الذين يقولون إن العرش إن العالم من عرشه لفرشه قديم قديم إزاي وهو متغير كان معدوما فوجد ويلحقه العدم بعد أن كان يبقى قديم منه القديم ده لا أول له ولا آخر لكن به قام دليل العدم لأنه أجرام وأعراض وحدوث الأعراض بمشاهدة تغير الأجرام لمنازمتها لها ونقف عند قول الشيخ وإيه وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل الكذب يعني هو معنى البيت يعني أي شيء يلحقه العدم يبقى يستحيل أن يكون قديما لأنه حادث مدام محدث كان معدوما فوجد يبقى لابد أن يلحقه إيه العدم زي ما احنا ضربنا مثل بالولد والجد الولد وجد بعد أن كان معدوما والجد عدم بعد أن كان موجودا يبقى ده إذن دليل على أنه حادث وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل الكذب ده رد عليهم يعني يعني ما فيش وصف بين القديم والحادث ما فيش وصف يا قديم يا حادث لأن العالم كل ما سوى الله لما نقول إيه الحمد لله رب العالمين العالمين جمع إيه عالم والعالم تعرفه إيه كل ما سوى الله يقال له إيه العالم العلوي والسفلي وكله العالم كل ما سوى الله من الموجودات والأحوال. ونقف عند تحقيق الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى